قال مع أن ذلك العيد إنما كان هناك إنما يكون والله أعلم سوقا يتبايعون فيها ويلعبون، كما قالت له الأنصار يومان كنا نلعب فيهما في الجاهلية، لم تكن أعياد الجاهلية عبادة لهم. ولهذا فرق صلى الله عليه وسلم بين كونها مكان وثن وكونها مكان عيد. وهذا فالعيد أوسع من الوثن. نعم، العيد محل اجتماعهم حتى ولو للبيع والشراء واللعب والمزاح وغير ذلك من أمور الجاهلية، فإنه لا يجوز للمسلمين أن يحيوا أعمال الجاهلية، بل يكتفون بما شرعه الله لهم في الإسلام. كل ذلك سدا للذريعة من عود الجاهلية. ولهذا يقول عمر رضي الله عنه: إنما تنقض عرى الإسلام عروة عروة إذا نشأ في الإسلام من لا يعرف الجاهلية. فلا يجوز لنا أن نحيي شعارات الجاهلية وأمور الجاهلية.